اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رسول